بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. سنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل الذي خصه بالكلام عن التطوعات بالكلام عن ثلاثة أمور. تكلم عن سجود التلاوة وسجود الشكر وأوقات النهي الخمسة. أما عن سجود التلاوة فإن القرآن فيه مواضع سجود، فيشرع السجود عندها. والمؤلف رحمه الله لما قال وسجود تلاوة، فإن هذا الحرف وهو الواو عطف على قوله قبل ذلك وتسن صلاة الليل، وبالتالي فسجود التلاوة ماذا؟ مسنون. وسجود تلاوة يعني ويسن سجود تلاوة، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، أن سجود التلاوة مستحب ويسن وتؤكد سنيته، إلا أنه لا يجب. وعلى هذا جملة من الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قرأ سورة النجم ولم يسجد فيها، ومعلوم أن سورة النجم فيها سجدة. وكذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن سجود التلاوة أنه لم يوجبه الله علينا إلا أن نشاء، فهذا دليل على أن سجود التلاوة الصحيح أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، وهذا هو المذهب وهو الصحيح من كلام أهل العلم إن شاء الله. وسجدات القرآن في المذهب على الصحيح 14 سجدة. سجدات القرآن على الصحيح في المذهب كم؟ 14 سجدة. وبالتالي تفهم أنهم رأوا أن سجدة صاد ليست سجدة تلاوة، وإنما هي على الصحيح من المذهب سجدة شكر، إنما هي سجدة شكر، فإذا أسقطناها فتكون السجدات كم؟ 14 سجدة. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن القول بأنها 15 سجدة، بأنها 15 سجدة هو القول الصحيح، فسجدة صاد سجدة تلاوة على الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد لها، وكذلك سجد فيها عمر رضي الله عنه، وسجد فيها ابنه رضي الله عنه، وسجد فيها جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. فالصحيح أن صاد وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أن هذه سجدة، سجدة تلاوة، ومعنى قوله خر راكعا يعني سجد. فهذه الآية بالإجماع كما بين هذا ابن العربي رحمه الله وغيره من المفسرين أن الركوع ها هنا هو ماذا؟ السجود. هناك قدر مشترك بين الركوع الاصطلاحي والسجود وهو الانحناء، فركع يعني انحنى، والسجود فيه ماذا؟ فيه انحناء. فالصحيح أن صاد سجدة، فيها سجدة، وبالتالي هي من جملة السجدات. فالصحيح من كلام أهل العلم أن السجدات كم؟ 15 سجدة، بخلاف ما عليه المذهب. قال رحمه الله: وسجود تلاوة، يعني ويسن سجود تلاوة، قال أئمة المذهب: بتأكد، بتأكد. ولا ينبغي على الإنسان أن يفرط في هذه السنة، لا ينبغي له أن يفرط في هذه السنة ما أمكنه، لكن أن يكون ذلك واجبا الأمر ليس كذلك. قال: لقارئ ومستمع. قالوا: يسن لقارئ يعني لتالي القرآن، ومستمع لا سامع. يقولون: يسن لمستمع لا سامع. والفرق بينهما أن المستمع قاصد للسماع، وأما السامع فلا يقصد السماع، إنما ورد الصوت إلى أذنه فسمعه مع عدم تقصده أن يستمع. وذلك كأن يكون إنسان يمر بحلقة فيها تال يتلو، فقرأ سجدة فسجد القارئ، فهل على هذا المار أن يسجد؟ يقولون: لا يسن في حقه، لأنه ماذا؟ سامع لا مستمع. أما شخص يجلس يستمع لهذا الإنسان وينصت، فهذا ماذا؟ يسن في حقه لأنه مستمع. ويقول: ويكبر إذا سجد، يعني قارئ ومستمع. يقول لك المؤلف رحمه الله: إنه إذا جاء موضع التلاوة وأردت أن تسجد، فإنك تسجد بعد أن تكبر، فالتكبير عندهم مشروع بل واجب في سجود التلاوة، التكبير واجب. واستدلوا على هذا بما جاء عند أبي داود وكذلك عند الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ فكبر، يقول ابن عمر: فكبر فسجد فسجدنا. يقول إيش؟ كبر فسجد فسجدنا. فهذا دليل على مشروعية ماذا؟ إيش؟ التكبير عند سجود التلاوة. ولكن هذا الحديث لفظ التكبير فيه منكر على التحقيق، لفظ التكبير فيه منكر على التحقيق، فلفظة كبر ليست صحيحة، وإنما هي زيادة ضعيفة، وحكمها عند أهل الاصطلاح أن تكون ماذا؟ منكرة. هذا هو الصحيح في هذا الحديث، أن كلمة فكبر، إنما الصحيح أنه سجد، يقول: سجد فسجدنا، سجد فسجدنا. أما كلمة التكبير فإنها غير ثابتة في الحديث، والعلماء مختلفون في هذه المسألة إلى قولين: هل يشرع التكبير في سجود التلاوة أو لا يشرع ذلك؟ والمقام ها هنا يحتاج إلى تفصيل، فإن سجود التلاوة إما أن يكون داخل الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة. أما في داخل الصلاة فالصحيح من كلام أهل العلم أنه يكبر لسجود التلاوة، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، لكل خفض ورفع كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم، والسجود فيه خفض، وكذلك إذا قام فإنه رفع فيكبر له. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما في خارج الصلاة فقلت لك إنهم قد اختلفوا، فمنهم من قال إنه يشرع التكبير، واختلفوا هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. والقول الثاني أنه لا يشرع التكبير، وذلك لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالأصل في العبادات التوقيف، وليس للإنسان أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بشيء لم يرد فيه دليل. نعم جاء التكبير عن بعض السلف، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم فيه حديثا ثابتا. فالأقرب الله تعالى أعلم أنه ليس أنه لا يشرع تكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة، ومن سجد عفوا ومن كبر في سجوده فله سلف، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أنه لا دليل على التكبير. وعقدة هذه المسألة وكثير من المسائل المتعلقة بسجود التلاوة وكذلك بسجود الشكر هي: هل هذا السجود صلاة وبالتالي نطبق عليه أحكام الصلاة؟ القاعدة في المذهب أن هذا السجود صلاة فيأخذ أحكام الصلاة، وأنت في صلاتك إذا سجدت كبرت، قالوا فكذلك الأمر في سجود التلاوة وغيرها، كذلك في سجود الشكر. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن السجود من حيث هو ليس صلاة، فالصلاة هيئة معلومة مكونة من عدة عبادات، السجود من جملتها. أما أن يكون هو وحده صلاة وبالتالي نرتب عليه الهيئات القولية والهيئات الفعلية ونرتب عليه الشروط ونرتب عليه الأحكام، سيأتي معنا أن أوقات النهي عند في الصحيح من المذهب أنه لا يسجد فيها لا لتلاوة ولا لشكر، لأنها في حكم الصلاة. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا السجود المنفرد ليس صلاة، وبالتالي لا يشرع فيه ما يشرع في الصلاة. ولو تأملت لوجدت أن الأحكام التي فارق فيها هذا السجود، أعني سجود التلاوة وكذا سجود الشكر، لو وجدت أن الفارق بين أن الأحكام التي تدل على مفارقة السجود للصلاة في الأحكام أكثر من الأحكام التي توافق الصلاة، أكثر من الأحكام التي توافق الصلاة، والعلم عند الله عز وجل. المقصود أن المذهب يقول إنه يكبر، يعني القارئ وكذا المستمع، إذا سجد وإذا رفع. والتكبير عند الرفع أقل تأكيدا في المذهب من الأول، حتى إن بعض علماء الحنابلة يرون أنه يكتفي بماذا؟ بتكبيره للسجود لا للرفع منه، لكن الذي عليه المذهب التكبير في السجود وفي الرفع. قال: ويجلس ويسلم. قال يجلس وليس يتشهد، إن المقصود أنه يجلس من سجوده هنيهة لحظة، ثم بعد ذلك يسلم، ثم بعد ذلك يسلم. والتشهد قالوا إنه غير مشروع، لأنه ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس صلاة فيها ركوع، والتشهد يكون في صلاة فيها ركوع، وبالتالي لا يشرع أن يتشهد في هذا السجود، وإنما يجلس هنيهة ثم يسلم. والتسليم قالوا يجزئه تسليمة، قيل هي ركن في هذا السجود، وقيل هي واجب يعني في المذهب، فتسليمة واحدة ماذا؟ كافية. وقول آخر ذهب إليه بعض العلماء في المذهب أنه تجب التسليمتان، أنه تجب التسليمتان، لكن الذي عليه المذهب في الصحيح، في الصحيح من المذهب، أن تسليمة واحدة ماذا؟ تجزئ، تسليمة واحدة تجزئ. و الذي يظهر والله تعالى أعلم أن التسليم أيضا يفتقر إلى دليل، ولا دليل، ليس هناك دليل على أن هذا التكبير، تكبير التلاوة، أنه يشرع فيه التسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن التسليم مشروع في الصلاة، فقال تحريمها التكبير وتحليلها، ولاحظ أن الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الصلاة، وتحليلها التسليم، فالتسليم إنما هو مشروع في صلاة، والصلاة معنى واضح، هيئة معروفة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجود التلاوة ليس صلاة، لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة ولا من جهة العرف. فالأقرب الله أعلم أنه لا يسلم، لكن في المذهب يسلم. وهنا مسألة، وهي أن القارئ إذا لم يسجد فإن المستمع لا يسجد، فمنزلة القارئ من المستمع منزلة الإمام من المأموم. أرأيت لو أن القارئ في الصلاة يعني الإمام صلى وقرأ ولم يسجد في موضع السجود، سجود التلاوة، هل يسجد المأموم؟ لا يسجد. قال وكذلك خارج الصلاة، وهذا الكلام صحيح، وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وكان يستمع لقارئ قرأ سجدة فلم يسجد، فقال له إنما أنت إمامنا، فإن سجدت سجدنا، إن سجدت سجدنا. فمنزلة المستمع من القارئ منزلة المأموم من الإمام، حتى إنهم نصوا في المذهب على أنه لا يسجد رجل لسجدة امرأة، لأنه لا يصح أو لا تصح إمامتها له. قالوا أيضا لا يصح أن يسجد وهو أمامه، لا يصلح أن يسجد إيش؟ وهو أمامه، لأن المأموم لا يتقدم على إمامه. بل قالوا إنه لا يسجد عن يساره وهناك فراغ عن يمينه. وهذه التفاصيل كلها تحتاج إلى دليل، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المستمع لا يسجد ما لم يسجد أو إذا لم يسجد إمامه. أما بقية هذه التفاصيل فالذي يبدو والله تعالى أعلم أنها تفتقر إلى دليل، ولا أعلم لما ذكروا دليلا. ويبقى بعد ذلك البحث في مسألة، وهي ماذا يقول الإنسان في سجود التلاوة؟ هذه لم يذكرها المؤلف، ولكن نذكرها للفائدة. الذي يظهر والله أعلم أنه يقول في هذا السجود ما يقوله في سجود الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا يسمى ماذا؟ سجودا، هذا يسمى سجودا، فيدخل في هذا الحديث، فيدخل في هذا الحديث. ويشهد لهذا أيضا أن آية السجدة في سورة السجدة يقول الله عز وجل فيها: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، وهذه آية سجدة، فهذا يؤيد المعنى الذي دل عليه الحديث السابق، وهو قوله: اجعلوها في سجودكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، في سنته كما هو معلوم، ومر بنا ذلك. وهذا على كل حال سجود. وجاء حديثان فيهما ذكر زائد على ذلك، أحدهما حديث ابن عباس، وفيه دعاء رآه أحد الصحابة وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واحطط بها عني وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وجاء من حديث عائشة أيضا دعاء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سجد وجهي للذي فطره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. والحديثان خرجهما الترمذي، وفي إسناديهما مقال، وإن كانا قابلين للتحسين، ولذلك حسنهما جمع من أهل العلم. فإن اكتفى الإنسان بقول سبحان ربي الأعلى فالحمد لله، وإن زاد على ذلك ما جاء في هذين الحديثين فأرجو إن شاء الله أن ذلك جائز. لكن القدر الواجب في المذهب هو أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا القدر الواجب في المذهب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها. طيب، يقول: وكره لإمام قراءتها في سرية. سرية يعني الصلاة السرية، يعني في الظهر والعصر يقول لك: إن الإمام مكروه أو يكره في حقه ماذا؟ أن يقرأ السجدة، يكره في حقه. لماذا؟ قالوا: لأنه لو لم يسجد لفاته العمل بهذه السنة، وإن سجد سيوقع المأمومين في لبس، لأن المأمومين ربما سيقع في نفوسهم أن الإمام سهى فسجد قبل أن يركع، فيكون في ذلك تعمية وإشكال على المأمومين، هل يتابعونه أو لا يتابعونه، يسبحون به، فيحصل من الإشكال ما يحصل. لأجل ذلك قالوا: إنه ماذا؟ يكره أن يقرأ سجدة في صلاة سرية. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سجدة في صلاة الظهر، يعني قرأ قراءة فيها سجدة فسجدها في صلاة الظهر، وهي صلاة ماذا؟ سرية. لكن الحديث ضعيف، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتعليل الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعليل فيه من القوة والوجاهة ما فيه، هو أن الأمر سيوقع المأمومين فعلا في ماذا؟ في إشكال. فإذا قرأ فسجوده فيه إشكال، فإذا قلنا إنه لا بأس بأن يقرأ، لكن المهم أنه ماذا؟ أنه لا يسجد، لأنه سيوقع المأمومين في ماذا؟ في حرج. والله تعالى أعلم. قال وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، كلا الأمرين مكروه لما قد علمت. قال وعلى مأموم متابعته في غيرها. هل إذا سجد الإمام في صلاته هل يجب على المأموم أن يتابعه في هذا السجود؟ يقول لك المؤلف لا بد من التفصيل، ففي غير السرية لو سجد وجب عليك متابعته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو إمام واجب على المأموم أن يتابعه وعليه، فيجب عليه أن يتابعه. الحالة الثانية هي حالة خاصة، وهي أن يسجد في صلاة سرية فيقول إنه لا يجب على المأموم أن يتابعه في ذلك. قال وعلى مأموم، قوله وعلى مأموم يفيد ماذا؟ الوجوب. في غيرها يعني في غير السرية، يعني في الظهر والعصر لو سجد فإنه ماذا؟ لا يجب عليه متابعته في ذلك، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. نعم، هذا موضوع آخر. أحكام هذا الموضوع تشبه إلى حد كبير أحكام ما قبله، وهو سجود الشكر. ولذلك تجد في كتب فقهاء المذهب وفي كثير غيرها أيضا، وفي كثير غير من غير أهل المذهب، أن كلامهم في سجود الشكر مقتضب، لأنهم يقولون إن حكم سجود الشكر في الغالب حكم سجود التلاوة، فيستغنون بالتفصيل في سجود التلاوة. قال رحمه الله وسجود شكر، العطف ها هنا بالواو ماذا يفيدنا؟ ويسن سجود شكر، إذن هو مسنون، ليس واجبا وليس أيضا بدعة، إنما هو ماذا؟ مسنون. وهذا هو الحق، أن سجود الشكر مشروع مسنون، بخلاف قول من قال من أهل العلم إنه مكروه كراهة تنزيه، أو هو مكروه كراهة تحريم، أو من صرح بأنه محرم بل بدعة. فهذا ما ذهب إليه بعض العلماء، ولكنه قول مرجوح. والصواب ثبوت هذا السجود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ومن ذلك ما روى أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه ما يفرح به أو قال يسر به سجد عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود وهو حسن إن شاء الله، له طرق وله شواهد يتقوى بها. وجاء أيضا عند البيهقي وغيره أن علي رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كتب له بإسلام همدان كلها، قبيلة همدان في اليمن كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا جميعا، فلما بلغه الكتاب عليه الصلاة والسلام سجد. وهذا الحديث صححه ابن القيم رحمه الله، وفي الباب غير ذلك أيضا. وعجبتني كلمة للعلامة الألباني رحمه الله ذكرها في المجلد الثاني من إرواء الغليل، حيث أورد حديث أبي بكرة وأربعة أحاديث بعده، فصار المجموع خمسة أحاديث، ثم قال ولا أظن عاقلا ينكر مشروعية سجود الشكر بعد اطلاعه على هذه الأحاديث. فالصحيح أن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة في سجود الشكر منها ما هو صحيح بنفسه أو بمجموع طرقه، ومنها ما هو حسن بنفسه أو بمجموع طرقه، ومنها ما هو ضعيف لا يتقوى، لكن المهم أن لها أصلا في السنة دون شك. ويتقوى هذا بفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما بلغته البشارة بتوبة الله عز وجل عليه سجد لله شكرا، وهذا في الصحيحين، وهو في زمن الوحي، وهو في زمن الوحي. ولا يبعد أن يكون هذا قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عندنا أنه أنكر عليه. فهذا إن شئت أن تلحقه بالنصوص المرفوعة فليس هذا ببعيد. وكذلك ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا الأثر صححه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أن أبا بكر رضي الله عنه لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة سجد لله شكرا. وكذلك عن علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق، والذي قبله أيضا عند عبد الرزاق، لما بلغه أنهم وجدوا في قتل النهروان ذا الثدية، ذا الثدية الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله عز وجل شكرا، وهذا أيضا صححه ابن القيم كما ذكرت لك. وكذلك عند الطبراني في الكبير أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما سجدت لله شكرا لما وجدت شيئا أهداها إياه النبي صلى الله عليه وسلم فضاع منها، ثم لما وجدته سجدت لله عز وجل شكرا. وأثار أخرى أيضا روي عن عمر رضي الله عنه وعن غير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن جماعة من التابعين ومن بعدهم. فسجود الشكر لا شك في أنه مشروع مسنون، والله عز وجل أعلم. لكن ما سببه؟ قال: عند تجدد نعم واندفاع نقم. تجدد نعم، إذن نستفيد من هذا أن النعم المستمرة لا يسجد لها. وأعظم نعمة نعمة الإيمان والإسلام، ونعمة العافية بعد ذلك، ونعمة الولد، وأشياء كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن قلنا بالسجود لأي نعمة مطلقا لبقي الإنسان ساجدا طول حياته، وهذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه. إنما إذا استجدت نعمة، إذا فاجأ الإنسان نعمة، أو فاجأه اندفاع نقمة، كأن يبشر بغلام أو بنجاح أو باندفاع نقمة يسلم أهله من حادث، من حريق، أو يسلم هو من ذلك وما شاكل ذلك، إذن إنما يكون هناك ماذا؟ نعمة تستجد تطرأ فيسجد الإنسان لذلك، أو يندفع عنه نعمة كادت أن نقمة كادت أن تلحق به فإنه يسجد لله عز وجل. والصحيح في المذهب أنها النعمة مطلقا، وبعض علماء الحنابلة يخص ذلك بالنعمة العامة لا النعمة الخاصة. النعمة العامة يعني ماذا؟ يعني شيء يعم المسلمين كانتصارهم على الكفار أو فتح بلاد من بلادهم من بلاد الكفار أو ما شاكل ذلك، نعمة ماذا؟ اندفاع شر عن المسلمين. والصحيح أنه لا فرق بين النعمة العامة والنعمة الخاصة، فما يشرع هنا يقال هنا، وما يقال هنا يقال هنا، والله تعالى أعلم. قال: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يجوز لك أن تسجد للشكر في داخل الصلاة، بل صلاتك تكون بذلك باطلة، باستثناء إيش؟ الجاهل والناس. الجاهل والناس يقولون إن الصلاة في حقهما إذا سجد للشكر ماذا؟ لا تبطل. لكن عالم متعمد ويسجد للشكر في داخل الصلاة يقولون فعل محرما وصلاته ماذا؟ بطلت. فهمنا المسألة يا جماعة؟ نتصور هذه المسألة، يعني يمكن أن يقع أن يسجد إنسان للشكر في داخل الصلاة، أن يسجد إنسان للشكر في داخل الصلاة؟ نقول نعم، يسمع صارخا يصرخ بأنه حصل له أو للمسلمين نعمة ففرح وابتهج فسجد، ما الحكم؟ تفصيل. عالم بالحكم، متعمد إيش؟ بطلت صلاته. جاهل بالحكم، ناسي، مع أن كلمة النسيان هنا يعني ينسى أنه في الصلاة يعني، لكن على كل حال إن تصور هذا فهذا هو الحكم، إن تصور هذا فهذا هو الحكم. يقولون إن الصلاة ماذا؟ لا تبطل. طيب لماذا تبطل في حق عالم ومتعمد؟ قالوا لأنه تعمد فعلا غير مشروع في الصلاة، فعل زائد على الهيئات المشروعة في الصلاة، ومن تعمد فعلا زائدا على المشروع في الصلاة فالصلاة ماذا؟ باطلة. فالصلاة باطلة. وهذا القول هو الصحيح، أن من تعمد أن يسجد سجودة شكر في الصلاة فإن الصلاة تبطل بذلك، لأنه زاد فعلا غير مشروع، كما مر بنا نظير لهذه المسألة فيما سبق. قال وتبطل به يعني بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس. ومن غير الجاهل والناس؟ العالم المتعمد. وهو كسجود تلاوة، يعني في بقية الأحكام ماذا يقول في هذا السجود؟ يقولون يقول ما يقول في سجود الصلاة، يقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الموضع لا أعلم فيه شيئا ثابتا، لا أعلم فيه شيئا ثابتا، يعني في سجود ماذا؟ الشكر. ويبدو والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، فإن سبح وقال سبحان ربي الأعلى لعموم قوله اجعلوها في سجودكم فهذا متوجه، وإن شكر الله عز وجل وحمده وسأله المزيد من فضله ونحو ذلك، فالذي يبدو والله أعلم أن المقام في ذلك واسع. ويدخل أيضا في قوله وهو كسجود تلاوة أنه يكبر عند السجود وعند الرفع وأيضا يسلم، لأن الحكم فيه كالحكم في سجود التلاوة. وهذا كله يحتاج إلى دليل، هذا كله يحتاج إلى دليل، بل ظاهر الأحاديث الواردة، ظاهر الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر لا عند السجود ولا عند الرفع منه، ولم يسلم أيضا. ولذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ذلك بدعة، إلى أن ذلك بدعة ليس بمشروع أصلا، فضلا عن أن يقال إنه واجب في سجود الشكر. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك غير مشروع. طيب هل يشرع القيام؟ يعني إذا جاءته البشرى وهو جالس، هل يشرع أن يقوم فيسجد عن قيام أو يسجد وهو جالس؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يسن القيام، إنما يسجد وهو جالس ولا يحتاج أن يتكلف القيام. وبعض أهل العلم، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يفضل أو أن الأفضل في حقه والأولى في حقه أن يقوم فيسجد عن قيام، يعني يخر ساجدا من قيام. القول بالسنية والأفضلية والاستحباب يفتقر إلى دليل كما هي القاعدة، فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن ذلك غير مشروع، يعني لا يتعبد الإنسان لله عز وجل بهذا القيام ثم يسجد بعد ذلك. طيب، هل يشرع أو هل يجب الوضوء لهذا السجود؟ هل يجب عليك أن تكون متوضئا حال سجودك لهذا السجود، سجود الشكر؟ المذهب كما قد علمت أنه يشترط لسجود الشكر وسجود التلاوة ماذا؟ الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنزاهة من النجاسة وكل يعني شروط الصلاة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا تشترط الطهارة فيهما، في سجود الشكر وكذلك في سجود التلاوة، وهذا اختيار ابن جرير الطبري وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة كثيرة من أهل العلم، وهو أيضا اختيار سماحة الشيخ ابن باز إمام وقته رحمه الله، وهو اختيار غيرهم أيضا من أهل العلم. قالوا لعدم الدليل على ذلك، فإن الصحيح وهذا هو الأصل الذي قلت إن المسألة مبنية عليه، هل هذا السجود صلاة فنقول فيه ما نقول في الصلاة أو ليس كذلك؟ والصحيح أنه ليس صلاة، لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة وليس من جهة أيضا ولا من جهة العرف، فإن من سجد لا يقال في حقه إنه ماذا؟ قد صلى، والصلاة لها هيئتها المعروفة في الشرع، فجزء منها لا يعتبر صلاة، كما أن القيام وحده لا يعتبر صلاة، فكذلك نقول السجود وحده لا يعتبر من الصلاة. فالأقرب الله تعالى أعلم أن الإنسان يسجد على حاله، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ذهب فتوضأ ثم سجد يقولون نقول لا يسجد، لأنه ذهب وقت مشروعية هذا السجود، وقت مشروعية هذا السجود ماذا؟ عند ورود هذه النعمة، إذا رآها، إذا وصله خبرها. وأما إذا يعني مضى وقت فقد مضى وقت ذلك الأمر، فلأي شيء يسجد؟ فمن كان على كل حال يعني على وضوء فباتفاق الأولى والأحسن أن لا يسجد الإنسان ولا تلاوة ولا شكر إلا على طهارة، هذا ماذا؟ متفق عليه. البحث في الاستحباب شيء، والبحث في الوجوب أو الشرطية شيء آخر، والقول بذلك على كل حال يحتاج إلى دليل. فالأقرب الله أعلم أن من سجد كان يقرأ القرآن مثلا من حفظه وهو غير متوضئ، ثم جاء وقته أو وضع أو جاء موضع سجود، فالأقرب الله تعالى أعلم أنه يسجد بدون طهارة. وإن ذهب فتوضأ قلنا هذا أحسن، وفيه خروج من الخلاف. وابن قدامة رحمه الله نقل أن عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة إنما جاء عن عثمان رضي الله عنه وابن المسيب والشعبي، يقول هذا هؤلاء فقط الذين علمت خلافهم في أنه لا يشترط الطهارة في سجود التلاوة، لكن الأقعد الذي يمضي على قواعد أهل العلم وظاهر السنة أن ذلك ليس بمشترط، لا سيما أن هذا مما تعم به البلوى، ومثله يحتاج إلى بيان، عامة الناس يحتاجون إلى بيانه، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حرف واحد حثا أو أمرا أو توجيها. فالأقعد والأرجح والله أعلم أن ذلك ليس بشرط في سجود التلاوة، لكن من توضأ فسجد على وضوء لا شك أن هذا أولى وفيه خروج من خلاف العلماء والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. سنت. يقول المؤلف رحمه الله: وأوقات النهي خمسة. هذه المسألة ألحقها بهذا الفصل المتعلق بالتطوعات، لأن من الأحكام التي ينبغي معرفتها في صلاة التطوع أن أوقات النهي لا يجوز فيها التطوع. إذن المؤلف يقول لك: تطوع في أي وقت تشاء، لكن انتبه، لا تتطوع في هذه الأوقات الخمسة. هذا وجه إرادي هذه المسألة في فصل التطوعات. يقول لك: صلاة التطوع، ويدخل في ذلك أيضا كما هو المذهب سجود التلاوة وسجود الشكر، يقول هذه في كل وقت إلا في أوقات النهي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أوقات خمسة، وهي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. إذا أردنا التفصيل فهي ماذا؟ خمسة. وإذا أردنا الاختصار فإنها ماذا؟ ثلاثة، كما سيظهر لك. قال رحمه الله: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول. من طلوع فجر ثان، إذن طلوع الفجر الأول لا يترتب عليه حكم، وهذه مسألة مرت بنا، الفجر الأول لا تترتب عليه أحكام، هذه قاعدة. طيب، الفجر الثاني هل هو المستطير أو المستطيل؟ هل الفجر الثاني هو المستطير أم المستطيل؟ مرت بنا يا جماعة، الفجر الثاني المستطير، والأول هو المستطيل. الفجر الثاني هو المستطير، يعني المعترض الذي ينتشر، يظهر من جهة الشرق وينتشر من الشمال إلى الجنوب. أما المستطيل فهو الذي يكون مستطيلا في السماء، فيكون من الشرق إلى الغرب، يكون من الشرق إلى الغرب، وهذا يعني يكون قبل صلاة أو قبل طلوع الفجر الثاني بوقت بأقل من ساعة تقريبا، ويتبعه ظلمة، يعني يظهر نور ثم يتبعه ماذا؟ ظلمة. بخلاف الفجر الثاني فإنه ماذا؟ يزداد بظهوره النور، يزداد بظهوره النور. طيب، يقول لك المؤلف رحمه الله: إنه من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. لم يقل المؤلف إنه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، إنما قال لك ماذا؟ من طلوع الفجر. إذن القاعدة في المذهب أن وقت النهي الذي هو نتكلم عنه أولا وهو هذا، معلق بدخول الوقت لا بالصلاة، بخلاف ما سيذكره في العصر. شوف إيش قال بعدها: ومن صلاة العصر، وما قال ومن وقت العصر، لأن بين الأمرين فرقا. من صلاة العصر سيترتب عليها أنها لو جمعت جمع تقديم مع الظهر في وقت الظهر فإنه ماذا؟ يمتنع عليك أن تصلي، مع أن وقت العصر ما دخل. معي أنتم؟ من جمع العصر مع الظهر جمع تقديم في أول وقت الظهر، هل له أن يتطوع بعد أن يصلي الظهر والعصر؟ نقول لا، لأن الحكم ماذا؟ معلق بالصلاة. أما بالنسبة للفجر، يقول لك المؤلف رحمه الله: إنه متى ما طلع الفجر فليس لك أن تصلي شيئا إلا الفريضة والسنة تتبع الفريضة. واستدل علماء المذهب رحمهم الله على هذا بما خرجه الخمسة إلا النسائي من قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر. لاحظ أنه علق الحكم ها هنا بماذا؟ بطلوع الفجر. إلا ركعتا الفجر يعني صلاة الفجر نفسها، صلاة الفجر. طيب والسنة؟ سيأتي معنا أنها تكون أداء، واضح؟ وبالتالي فقالوا هذه تتبع ماذا؟ صلاة الفجر. طيب بالتالي نفهم من هذا أنه بعد دخول وقت الفجر، استثنينا الآن صلاة الفجر وسنة الفجر، طيب أريد أن أقوم فأتطوع بعد دخول وقت الفجر، نقول ماذا؟ لا، لأن هذا وقت ماذا؟ وقت نهي، فالصلاة التي شرعتها هنا مستثنات، إلا ركعتا الفجر. فما يفعله بعض الناس اليوم من أنهم يتطوعون بعد أذان الفجر أكثر من ركعتين، نقول إن هذا ماذا؟ غير مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد بعد أذان الفجر عن ركعتين، هذه سنته العملية عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال الأمر في ذلك، أعني إذا قلنا إنه يتعلق بصلاة الفجر أو بوقت دخول الفجر، فيعني باستثناء التطوعات هذه الأمر ماذا؟ متقارب. ولذلك عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد صلاة الفجر. شوف علقنا بماذا؟ بصلاة الفجر، قال: حتى تطلع الشمس. الحديث في صحيح مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. طيب قال رحمه الله: ومن صلاة العصر إلى الغروب. الحكم هنا تعلق بماذا؟ بالصلاة، لأن عندنا مسألة مهمة تتعلق بماذا؟ الصلاة، صلاة العصر المجموعة، صلاة العصر المجموعة. فالصحيح من المذهب أنه متى ما صلى العصر مع الظهر في وقت الظهر أنه ماذا؟ يمسك عن الصلاة، فوقت النهي في حقه قد بدأ. طيب الوقت الثالث قال: وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح. هذا الوقت الثالث عند طلوعها يعني الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، يقولون إلى ارتفاعها قدر رمح أو قيد رمح في رأي العين، ليس المقصود أنها ترتفع فعلا ها هذا المقدار، إنما المقصود ماذا؟ أنك تراها ارتفعت عن الأفق ماذا؟ بهذا القدر، يعني في نحو متر. إذا رأيتها ارتفعت عن الأفق يعني بمقدار رمح أو بنحو متر، فإنه هنا حلت الصلاة، هنا حلت الصلاة. وهذا يعني من بروز قرص الشمس إلى ارتفاعها هذا المقدار، يعني في الغالب نحو 10 دقائق أو نحو 12 دقيقة أو ما قارب هذا الوقت، فهذا وقت نهي مؤكد، هذا وقت نهي مؤكد. قال رحمه الله: عند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، هذا الوقت الثالث. والوقت الرابع قال فيه: وعند قيامها حتى تزول. ما هي التي تقوم؟ الشمس، لا يزال الضمير عائدا إلى الشمس. وعند قيامها يعني في وسط السماء، إذا كانت في كبد السماء، إذا توسطت السماء، قلنا إن الشمس إذا طلعت من جهة الشرق فإنها لا تزال تستمر إلى أن تتوسط في السماء، ثم إذا بدأت تميل إلى جهة الغرب قلنا زالت الشمس، فجاء وقت الظهر، جاء وقت الظهر. قال: وعند قيامها حتى تزول. ويعني هذا أيضا وقت ليس بالطويل، يعني حدود ربع ساعة أو نحو ذلك قبل أذان الظهر عليك أن تمسك، عليك أن تمسك عن الصلاة؟ قال وعند غروبها حتى يتم. ما هو الذي يتم؟ الغروب، يعني أن يسقط ماذا؟ قرص الشمس تماما، لا يظهر منها شيء. إذا بدأت في الغروب فإنه يبدأ وقت النهي. وقال بعض أهل العلم إن القول في الغروب كالقول في الشروق، كما أنك تمسك إلى ارتفاعها قدر رمح، تمسك إذا ما بقي على سقوط بداية القرص إلا قدر رمح فإنك ماذا؟ أيضا تمسك. قال وعند غروبها حتى يتم. هذه الأوقات الخمسة. تلاحظ أن الأوقات الثلاثة من قوله وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، هذه في الحكم أغلظ وفي الوقت أقصر. هذه متميزة بإيش؟ بشيئين. في الحكم أغلظ، سيأتي معنا ما يدلك على ذلك، وفي الوقت أقصر. أما الوقتان من بعد طلوع الفجر أو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت ماذا؟ طويل إذا ما قورنا بهذه الأوقات الثلاثة. كذلك من بعد العصر إلى المغرب، هذا وقت ماذا؟ طويل، يعني من قد يمتد في بعض الأوقات إلى كم؟ إلى ساعتين، وربما في بعض الجهات أكثر، وقد يكون في بعض الأوقات أقل. مقصود أن هذه هي الأوقات الخمسة، والثلاثة لها خاصية ستأتي معنا. وإذا أردنا الاختصار فإننا نقول إن أوقات النهي ثلاثة على سبيل إيش؟ الاختصار. من بعد طلوع الفجر وإلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وإذا توسطت في السماء حتى تميل أو حتى تزول، والأمر الثالث من بعد صلاة العصر وإلى غروب الشمس. هذه الأوقات على سبيل الإجمال والاختصار. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الحكمة، فإنها عند طلوعها وعند غروبها يسجد المشركون بها، عبادها يسجدون في هذا الوقت، والشريعة قد مضت على النهي عن مشابهة الكفار لا سيما في عباداتهم. وتلاحظ أيضا قاعدة أو فائدة ترجع إلى قاعدة سد الذريعة في هذه المسألة، مع أن الأمر تعلق بوقت الطلوع، طلوع الشمس، ووقت الغروب في هذا ماذا؟ يسجد للشمس عبادها، ومع ذلك الشريعة تقول لك ماذا؟ من بعد صلاة العصر تقف، حتى لا يتمادى الأمر ببعض الناس. ربما لو قلنا إن الصلاة جائزة من بعد العصر بعض الناس ماذا؟ يتمادى حتى إلى قرب غروب الشمس، فيكون ماذا؟ مشابها للكفار. الشريعة سدت الذريعة وحسمت الباب وقالت من بعد العصر ماذا؟ لا تصلي. كذلك الأمر من بعد أن تصلي الفجر تمسك عن الصلاة فلا تصلي، سدا لذريعة هذا الأمر العظيم، وهو مشابهة الكفار، ومشابهة الكفار مدرجة إلى الوقوع فيما وقعوا فيه، مدرجة إلى الوقوع فيما وقعوا فيه. أما حال توسط الشمس في وسط السماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الوقت تسجر فيه جهنم، نعوذ بالله من جهنم. طيب، قال رحمه الله فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. يقول لك المؤلف رحمه الله هذه الأوقات ليس لك أن تبدأ صلاة ماذا؟ نفل، حتى سجود تلاوة أو شكر. وعلى القول بأنها ليست صلاة فإن هذا الحكم لا يتعلق بها، فتسجد للتلاوة والشكر في أي وقت، لكن على قاعدة المذهب كذلك هي من جملة الصلاة أو تأخذ أحكام الصلاة. ليس لك أن تبدأ نفلا فيها مطلقا، يعني حتى الجاهل والناس نقول هذه الصلاة إيش لا تصح، حتى الجاهل قوله مطلقا يعني لعالم وجاهل وناسي لو صلى نقول هذه الصلاة إيش غير صحيحة، كل أحد ليس له أن يبدأ النفل فيها. طيب، ولو بدأ قبل دخول وقت النهي ودخل هذا الوقت وهو لا يزال في هذه الصلاة، بمعنى هل الممنوع هو الابتداء فقط أو الابتداء والاستدامة؟ الصحيح في المذهب أن كليهما ممنوع، أنت ممنوع من ماذا؟ من الابتداء، وممنوع أيضا من الاستدامة. طيب ماذا تصنع؟ لو أنك كنت تتنفل فإذا بوقت من أوقات النهي قد دخل، يقول لك تقطع الصلاة، يقول لك ماذا؟ تقطع الصلاة، إن تنبهت قبل الوقت فإنك تتمها ماذا؟ وتنتهي قبل دخولها، فإن دخل الوقت فحينئذ الصلاة ها هنا محرمة وتبطل هذه الصلاة بدخول هذا الوقت. فلا الابتداء ولا الاستدامة مشروعة، بل هذا وقت نهي لكليهما، للابتداء والاستدامة أيضا. قال لا قضاء فرض، يعني لا يحرم قضاء فرض، لأنه قال قبلها فيحرم ابتداء نفل، وبالتالي نفهم أن قوله لا قضاء فرض يعني لا يحرم قضاء فرض. الآن المؤلف يقول لك يستثنى من هذا الحكم ما يأتي: أولا أن تقضي فرضا. مثال ذلك: نسيت صلاة مفروضة فتذكرت بعد صلاة العصر، ماذا تصنع؟ تقضيها في ذاك الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. إذن قضاء الفريضة مستثنى من النهي عن الصلاة في أوقات النهي. قال: وفعل ركعتي طواف. إذا طفت بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر هل تصلي ركعتين؟ يقول لك المؤلف: نعم، هذه مستثنات. لماذا؟ قال: لأن الإمام أحمد وأبا داود وابن ماجه وغيرهم من أهل العلم قد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وقوله أي ساعة شاء من ليل أو نهار يدخل فيها أوقات النهي، فكونه صلى الله عليه وسلم يمنع أهل هذا البيت بني عبد مناف القائمين عليه وعلى شؤونه يمنع أحدا يصلي في ذلك الوقت، هذا دليل على أن هذا المنع لا وجه له، وأن الصلاة ها هنا مشروعة، أن الصلاة في هذا الوقت ماذا؟ مشروعة، والله أعلم. قال: وفعل ركعتي طواف وسنة فجر أداء قبلها. مر بنا قبل قليل أن وقت النهي الأول يبدأ من متى؟ من طلوع الفجر. طيب، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في الحديث الذي ذكرته لك، وإن كان الإسناد في الحديث فيه مقال، لكن المقصود: طيب ماذا عن ركعتي الفجر؟ يقول لك: هذه الصلاة صحيحة ومستثنات، لأنها تابعة لماذا؟ لصلاة الفجر، تابعة لصلاة الفجر، والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استثناء، ما لا يثبت استقلالا. طيب، نفهم من هذا أن الصلاة بعد الفجر لمن فاتته السنة، يعني كونك تقضي السنة الراتبة بعد صلاة الفجر، هل هذا جائز ومستثنى؟ القاعدة في المذهب أو الصحيح في المذهب أن قضاء السنن الرواتب لا يجوز في وقت النهي، ولا يدخلونها كما عليه القول الآخر في أنها يعني من جملة ذوات الأسباب، يقولون إن الصحيح أنها داخلة في النهي، فكونك تصلي سنة الفجر قبلها، أما بعدها فلا، والصحيح خلاف ذلك، وأنه من فاتته السنة لعذر فإن له أن يقضيها في سنة الفجر وفي غيرها، في سنة الفجر وفي غيرها. والشأن كما لا يخفاك في سنة الفجر يعني أعظم، يعني قدر صلاة هذه السنة أعظم من غيرها كما مر بنا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر قضاءها بعد صلاة الفجر، أقر قضاءها بعد صلاة الفجر. قال رحمه الله: وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. هذا مما يفترق فيه الحكم بين الوقت، بين وقت النهي القصير ووقت النهي الطويل الذي قلت لك قبل قليل. يقول لك: نستثني أيضا الصلاة على الجنازة متى؟ بعد العصر وبعد الفجر. لما؟ لأن هذا وقت ماذا؟ طويل، وبالتالي ربما حصل ضرر على الجنازة من بقائها، نجعلها تنتظر حتى يخرج وقت النهي، ربما أصاب الجنازة ضرر، حصل تغير للجسد لا سيما في البلاد والأوقات الحارة، فقالوا إذن نقول هنا ماذا؟ يستثنى. وبناء عليه فإن صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة القصيرة ماذا؟ لا تجوز. صلاة الجنازة في المذهب في الأوقات الثلاثة القصيرة، ما هي يا رجل؟ إذا ها بعد صلاة الفجر، ما رأيك شيخ؟ ها إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر رمح، طيب، واثنين إذا توسطت، نعم إذا توسطت في السماء حتى يبدأ الزوال، وأخيرا عند الغروب حتى يتم الغروب، إذا بدأت تغرب حتى تتم. ومع ذلك فقد استثنى علماء المذهب رحمهم الله خشية الضرر أو التغير عليها للعذر، لو ظن لسبب أو لآخر أن هذه الجنازة أو أن الميت سوف يلحقه ضرر بالتأخر حتى في هذه الأوقات، قالوا إن هذا ماذا؟ عذر في صلاة الجنازة في هذا الوقت. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه متى ما هو على كل حال وقت ماذا؟ ودقائق معدودة، وقت قصير، لكن إن خشي يعني تغير أو شيء من هذا فإن ذلك سائغ وجائز والحمد لله. طيب، بقي عندنا البحث في ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الوضوء وكسوف مثلا، يعني هل هذه يجوز فعلها في أوقات النهي؟ نسيت أن علماء المذهب رحمه الله نصوا أيضا على حالة أخرى مستثنات، وهي تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة. تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة استثنوها، قالوا للحديث الوارد في ذلك، وهذا ما لم يورده المؤلف رحمه الله، مع أن ذلك قد يكون في وقت توسط السماء. المذهب أن أوقات النهي ليس الإنسان أن يصلي فيها هذه الصلوات التي تسمى ماذا؟ ذوات الأسباب. وعلى هذا الجمهور من أهل المذاهب الأربعة. والقول الثاني واختاره بعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في هذه الأوقات، وأن النهي إنما تعلق بالتطوع المطلق، إنما تعلق بماذا؟ بالتطوع المطلق. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونتم إن شاء الله غدا أو نبدأ الكلام عن الجماعة، صلاة الجماعة في درس غد إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.